وله الجوار المنشآت فبأي آلام تكذبان. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الخلق وما طغى الماء أمناكم في وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على آرائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية Oh!